وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني، بل يسمعون كلامه ويرونه، فالمقلتان إليه ناظرتان. وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران، فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط قط حاجتي وكفاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.